فقال عمر بن عبد العزيز: والليث والشافعي هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة، وإلا فماله لسيده، وقيل يرثه الولد خاصة، وقيل الولد والوالد خاصة، وقيل هما والإخوة، وقيل هما والعصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل لبيت المال فيئة، وقيل يوقف، فمن ادعاه من النصارى كان له. انتهى ملخصا. وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه، واختلف في عكسه، فالجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلما لا يرثه بالولاء. وعن أحمد رواية أنه يرثه، ونقل مثله عن علي ونقل مثله عن علي. وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده إلا أن يكون عبده أو أمته. وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود، فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا فلا حجة فيه لكل من المسألتين، لأنه ظاهر في الموقوف. طيب، على كل حال التراجم الثلاث: ميراث العبد النصراني، ومكاتب النصراني، وإثم الانتفاع من والده. سيذكر المؤلف من ادعى إلى غير أبيه. وأما ميراث العبد النصراني فكما قال ابن حجر رحمه الله لا وجه له، لأن العبد وما له ملك لسيده، فإذا مات فالمال لمن؟ للسيد، لا عن طريق الإرث، ولكن لأنه ملكه. وأما المكاتب فكما قال: إن أدم عليه صار ولاؤه للنصراني، ولكن لا إرث بين النصراني وبين المكاتب إذا كان المكاتب مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإن كان المكاتب النصراني الذي أدم كتابته نصرانيا فإنه يجري بينهم التوارث، بينه وبين سيده، لأن الملة واحدة. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. والبخاري رحمه الله يترجم أحيانا ولا يذكر الحديث، ويظهر لي أن ذلك لأحد أمرين: إما لأن هناك أحاديث في الباب ليست على شرط، فيكون غرضه من الترجمة الإشارة إلى هذه الأحاديث التي ليست على شرط، وإما أن يكون يريد أن يضع أحاديث على شرطه وهو لا يعلم بأحاديث واردة على غير شرطه، ولكنه لم يتيسر له ذلك، إما أنه لم يجد بعد البحث، أو أنه توفي قبل أن يتم البحث. نعم. نعم. إيش؟ ما في قرائن. إذا كان الرسول قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ما في قرائن. ها؟ أبدا، هو أسلم إذا كان أسلم لله فلا حاجة له بالمال. نعم. لكن نعم، لو أن الورثة أرادوا أن يعطوه مالا تأليفا له هذا طيب، أما على سبيل أنه وارث لا. إيش؟ إذا علم فيه الخير. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ها؟ الخير أنه يرجع إسلامه مثلا، قد يكون يرجع إسلامه إذا تحرر. أنا بقولكم يا أخواني إذا كنت أجيب أو أشرح لا ترفعون أيديكم، لأن الأفكار تنقطع، أفكار الإنسان تنقطع إذا شاف هذا رفع يده ويشوش عليه. إذا انتهى الكلام عن المسألة اللي بيرفع يديه يرفع يده. نعم. وإلا فسآتي بعصا طويل أو بندقية صغيرة فيها حبات. نعم. ولا يلوم الإنسان إلا نفسه. نعم. إيه، لكن بس الإنسان إذا صارت أفكاره ماشية وجاء واحد حط حجر أنت في السيارة ماشي حطت حجر وش يا أما تطب مطب وشيل إذا رقت على الحجر هذا ولا تاب. هنا نعم إذا علمنا ذلك أنه قال إنه سيرتد ليحرم ورثته المسلمين نعم قلنا بسم الله عنقك للسيف ومالك لورثتك المسلمين. إيه نعم أخذ ثلاثة أظن. نعم باب من ادعى إلى غير أبيه. لا لا اقرأ الحديث. حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمع في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه إيش عتبة ابن أبي وقاص نعم انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة عندنا شبهي تحشي انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم ير سودة بعد. دعا إلى غير أبيه قرأنا حديث عائشة وما حديث عائشة مر علينا كثيرا. طيب حديث بريرة يقول مر علينا كثيرا وتكلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قرأنا به قرأنا جزاك الله خير وشرحناه وعلقنا عليه وذكرنا خلاف العلماء فيما إذا استلحقه الزاني وليس له من يطالب به. هنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من ادعى إلى غير أبيه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في من ادعى إلى غير أبيه ترفعا عن أبيه بهذا الذي ادعى أنه أبوه. وكانوا في الجاهلية ينتمون إلى ذوي القبائل الكبيرة لأجل أن يتشرفوا ويفخروا بهم. وكان هناك أدعياء يدعون إلى غير آبائهم وقد أبطل الله ذلك في كتابه في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم لا يتضاهون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وأبطل التبني. وفي هذين الحديثين تهديد ووعيد. أما الأول فالوعيد الذي فيه تحريم الجنة عليه ومعلوم أن من حرمت عليه الجنة وجبت له النار لأنه ليس في الآخرة إلا داران اثنتان فقط فإما في هذه وإما في هذه. والثاني الحكم عليه بالكفر في قوله من رغب عن أبيه فهو كفر فهو أي رغبته كفر وليس هو الكفر المطلق. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الكفر المطلق الذي هو الخروج من الملة وبين الكفر المنكر. فإن الكفر المنكر معناه أن هذه الخصلة كفر مثل قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أما الكفر المعرف بأل فهو الكفر الحقيقي المخرج عن الملة. وقد أشار إلى هذا الفرق شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وعلى هذا فقول الرسول فقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، المراد به الكفر المطلق المخرج عن الملة. وقوله عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا الكفر المقيد كفر دون كفر، يعني هذه الخصلة فقط خصلة كفر. وكلا الحديثين يدلان على أن الانتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب. نعم الشيخ، الشيخ الذي ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته هو ليس له قبيلة، قال أنا من قبيلة كذا وكذا. نعم الظاهر أنه من جنس هذا، يعني مثلا ينتسب إلى أبيه لكن ينتسب إلى قبيلة أخرى، الظاهر أنه من جنسه ولكن أخف. نعم ما يجوز هذا، حرام. كما أنه يوجد ناس ينتمون إلى أعمامهم وهذا أيضا حرام ما يجوز، داخل في الحديث. بعض الناس في هويتهم لا سيما في وقت الطمع كانوا ينتسبون يجعلون هويتهم باسم فلان ابن فلان يعني عمه، كل هذا من المحرمات من كبائر الذنوب. إذا ورد في بعض الروايات الشيخ منكر وفي بعضها معرف، هل نحمل على مثل العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر؟ نعم. مع حديث بريدة بين الرجل وبين الكفر والشرك تفصل، حديث جابر بين الرجل، حديث بريدة العهد، قوله فقد كفر هذا فعل مطلق، الفعل يدل على الإطلاق فيحمل على المقيد الذي هو الكفر المطلق، يعني لا على مطلق الكفر، لا يحمل المعرف إن الكفر حتى هنا فقد كفر فعل فعل ماضي ولا لا، فيحمل على ذلك فقد كفر يعني الكفر المعهود في الشرع. نعم أخذنا ثلاثة. باب إذا ادعت المرأة ابنا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال إيتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا ادعت الابن ولا يقوم أحد برد دعواها فهو لها. والقصة هذه عجيبة، امرأتان صغيرة وكبيرة خرجتا فأخذ الذئب ولد إحداهما، فقالت الكبرى إن الذي أخذ ولد الصغرى، وقالت الصغرى بالعكس، فتحاكم إلى داود فقضى به للكبرى. كأنه والله أعلم قال إن الكبرى كبيرة طاعنة في السن فهي أحق بالولد، وهذه المرأة الصغيرة الشابة لها مستقبل يأتيها أولاد كثيرون، فقضى به للكبرى. ثم خرجتا إلى سليمان، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام عنده من الفراسة ما ليس عند داود، وكل منهما آتاه الله حكما وعلما، لكن الله قال ففهمناه سليمان في قضية غير هذه، فخرجتا فمرتا به فأخبرتاه الخبر، فقال ائتوني بالسكين لأشقه بينكما نصفين. الكبرى لا تعارض، لماذا؟ ليس ولده، وولدهم أخوه أخذه الذئب، تقول خل هذا يروح معه. الصغرى قالت لا هو ابنها يا رسول الله ويا نبي الله، قال هو ابنها فقضى به للصغرى. عرف أن شفقة هذه المرأة أكبر قرينة على أنه ولدها، ولهذا قضى به لها. وفي هذا دليل على العمل بالقرائن، كما عمل الشاهد الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبن فكذبت وهو من الصادقين. وفيها أيضا في هذا الحديث التورية، أن القاضي له أن يوري لأجل أن يظهر الحجة، وإلا فإننا نعلم أن سليمان لا يمكن أن يشقه نصفين، حتى لو جاء بالسكين ما شق، لكن من باب التورية. وهذا أيضا مما يحتاج إليه الحاكم، أن يكون عنده فراسة. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية عن بعض القضاة كشريح وإياس وغيره، ذكر أشياء عجيبة من ذكائه. فكل إنسان قاضي ينبغي له أن يرجع إلى هذه القضايا حتى يستنتج منها فوائد. وقول أبو هريرة وقول أبي هريرة والله إن سمعت، إن هنا نافية بمعنى ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية، لأن أبا هريرة من دوس ولهجات العرب تختلف، تسمى مدية وتسمى عند قوم آخرين السكين. والغالب أن ما كثر استعماله وتداوله، الغالب أنه يكون له أسماء كثيرة، من أكثر ما يكون أسماء الأسد كثير، لأنه مرعب والناس يتحدثون به كثيرا. ومن ذلك أيضا الهر له أسماء كثيرة، لأنه متداول بين الناس، كل واحد يسميه باسم. نعم. شيخ أحسن الله إليك، ما في هذا الحديث دليل على أن حكم القاضي غير ملزم؟ لا، لعله فتوى، لعله استفتى من داود، وإن كان قوله فقضى به يحتمل أن قضى فتيا. ولا الشرع عندنا أنه إذا حكم الحاكم فإنه يمضي حكم، لا يمكن أن ينقض إلا إذا خالف نصا قطعيا من الكتاب والسنة أو إجماع. إذا خالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع القطعي فهذا يحكم ينقض. يعني لو قلنا إن هذا قضاء يكون مخصوص بشرع من قبلنا. نعم. الظاهر لا بأس، لأن الإنسان يكون فيه الحجاز وفيه نجد. لا بس هو يعني الحجاز ما يخالف، ما بأس، فلان من فلان النجدي أو فلان من فلان الحجازي وهو من أهل النجد. طيب ما يكون، بس إنه فيه كذب فقط، لكن ما الحق هذا الوعيد إلا إذا كان هناك التباس، يعني فيه اسم مشترك، فهذا قد يلحقه. هل يجوز يعني يخرج من هذا الحديث المغالطة الكلام؟ هل جائز مغالطة الكلام؟ وكذلك لماذا ما أخذ سليمان بإقرارها وقال هو ابنها؟ كيف؟ يعني ابن الكبرى، ما أخذ بإقرارها، بإقرار الصغرى، بل قال لا. إيه، لم يأخذ بإقراره، لأن هذا الإقرار إقرار ضروري، إقرار إكراه، إقرار إكراه. هنا هنا ما معتبر، لأن الآن لو لم تقر لكان ظاهر الحال أنه إيش يشق، وهي لا تريد أن يشق ابنه، فهذا من باب الإكراه. المغالطة عن ما أدري يحتاج إلى تأمل، لكن التورية لاستخراج الحق طيب. باب القائف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ذكر المؤلف القائف، باب القائف في كتاب الفرائض، لأنه إذا أشكل نسب الإنسان وعرض على القافة وألحقته بإنسان لحق به وثبت له جميع ما يثبت للابن الحقيق. هذا وجه إدخال باب القائف في كتاب الفرائض. أما هذه القضية فهي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان أسود وكان أبوه أبيض زيد بن حارثة، وكانت قريش تغمز أسامة بأنه ليس من أبيه، وهذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيدا مولاه وأسامة ابن مولاه، فكان يحزنه. فلما مر مجزز المدلجي وهو من بني مدلج، وبني مدلج معروفون بالقيافة، ونظر إليهما وقد غطيا أبدانهما وظهرت أقدامهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يؤيد الحقيقة، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه لا شك أنه ابن زيد بن حارثة ولا أشكال في هذا، لكن الإشاعات قد تقلب الأشياء المظنونة حتى تكون كأنها حقيقة مع كثرة الإشاعات. فإذا جاء مثل هذا القائف المعروف بالقيافة والعلم يرفع هذا اللبس، وفيه دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الأنساب وأن لا يجري فيها ما يكون فيه اشتباه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سر بذلك. وفيه دليل أيضا على العمل بالقيافة، والقيافة أمرها عجيب. القافة يعرفون بقيافتهم أشياء عجيبة جدا، يعرفون الجمل من الناقة إذا رأوا الأثر، ويعرفون أحيانا الأحمر من الأبيض في الإبل، يعرفون الرجل إذا رأوا قدمه وإن لم يروه أبدا، متى شاهدوا وجهه عرفوا أنه هذا أنه صاحب الأثر. نعم، حتى يحدثني واحد من عندنا هو الآن موجود، يقول: أنا إذا رأيت الأثر كأنما أرى وجه صاحبه، كأنما أرى وجه صاحبه. أي نعم، أحيانا يستدلون بالأصابع، أثر الأصابع في الجدران، إذا واحد إذا تسور أحد الجدار وبانت أصابعه في الجدار يعرفون صاحب هذه الأصابع إذا وجدوه، شيء عجيب، وله عن دراسة، ليس عن دراسة بل هو عن فراسة ووراثة. نعم نعم، شيبة. يقرب من الحديث يا شيخ أن الإنسان لو في شيء وحدث أهله لا يكون نميمة ولا غيبة. كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما صر بهذا الموضوع أخبر أهله. إيه نعم، كون الإنسان يخبر أهله ويخبر أصدقائه بما يسر، هذا شيء طبيعي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: في الجنة حديث حرام، ليدل على التحريم المطلق على أنه مخرج. هذا من باب الأحاديث المطلقة التي تحمل على المقيد، أنها حرام عليه، يعني لا يدخلها إلا بعد أن يعذب على نميمته على انتسابه إلى غير أبيه. إذا إلى زوجها هل يدخل الحديث؟ إذا نسبت نفسها اسمها يعني انتسبت. انتسبت نعم إلى زوجها. إيه نعم تدخل بالحديث معروف أبيها ولو عرف ولا ما تنتسب إليه لكن باب يعني الشيء أبدا ما يجوز ولو يتقاضون إليك ينبغي أنك تقول يجب فسخ النكاح لأن البنت لا تحل لأبيها. المقصود ما هو يعني مقتمدين ولكن يعني الشهرة واللي طيب ما هو صحيح فلان بنت فلان وهو زوجة فلان يعني فلان الفلان طيب ما يخالف فلانة ما هي فلانة هي زوجة امرأة فلانة الفلان يعني الزوجة طيب هذا حلال يقول الآن أقريت الآن أن هذا الرجل أبوك خلاص نفسخ النكاح ولا لا نعم طيب الغربيين هل نقتدي بالغربيين بشيء يخالف الشرع نحن لا نقتدي بالغربيين الكفار ولا بالذي لا يخالف الشرع كيف الذي يخالف الشرع ها؟ لا ما يجب عليها أبدا لا يا شيخ أبدا ما يخالف أقول فلانة بنت فلان زوجة فلان لا ما يرضون حط فلانة على اسم زوجها تابع كامل الاسم هذا ما هذا معصية نعم إذا تزوجت زواج نسبوها إلى زوجها مباشرة فيقال فلانة جابر فلانة كذا لا هذا ما يجوز هذا خلاف الشرع نعم كتاب الحدود باب ما يحذر من الحدود باب الزنا وشرب الخمر وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا نسأل الله العافية حدثنا يحيى بن أولا الحدود لها عدة تعريف الحدود هي ما حدده الشرع من الواجبات والمحرمات والعقوبات وغيرها المهم أنه شيء لو حد فالحدود من الواجبات يقال فيها لا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن المحرمات يقال لا تقربوها وأما الحدود العقوبات فإنه يقال في تعريفها كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع فيها وتكفر عن صاحبها وقولنا لتمنع هذا تعليل أي بيان الحكمة من الحدود وإلا فالتعريف ينتهي عند قولنا كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لكن الحكمة من الحدود أن تمنع من العودة إليها وتردع صاحبها وتمنع غيره أيضا وهي أيضا تكفير لصاحبها لا يجمع عليه بين عقوبتين إلا في قطاع الطريق فإن الله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا إذن الحدود ها تعريفها عقوبات مقدرة شرعا في معصية وقولنا في معصية يعني لا تكون في ترك الواجب لا تكون في ترك الواجب لأن ترك الواجب يعزر عليه ويؤدب عليه حتى يفعله ما له نهاية فلو ضربنا شخصا 10 أصوات ليصلي مع الجماعة ولم يصلي ماذا نعمل نضربه مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى يصلي لكن المحرمات إذا فعلها ضربناه مرة واحدة فقط أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة